أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين ارحم رحمتك يا رب. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم Hey! تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا صدق الله العظيم. أحسنت يا